السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملني وإياكم استعمالا رضيا مرضيا. الناس اللي كل يوم يسألوا يقولوا عايزين سؤال، مين اللي عاوز سؤال؟ انت عاوز سؤال عبد الرحمن؟ انت عاوز سؤال؟ طيب، محدش يجاوب إلا لو أنا قلت له جاوب. خلاص، الشيخ قرأ ايه في صلاة الفجر؟ بس خلاص كده واحد وقع. الشيخ قرأ ايه في الركعة الأولى، أول آية بدأ بيها؟ جدع، خلاص ده لي هدية. طيب الركعة الثانية بدأ بيه؟ الركعة الثانية أول آية قرأها كانت ايه؟ لا مش هقول لك عشان تروح ايدك الشمال. قول. وختم بايه؟ لا، لو بسط دي ما ختمش بيها. ارجع ورا، يلا ارجع ورا، اسمع الكلام، ارجع ورا، انت اجبت بيه بلا اذن، ارجع ورا. عند الساعة، لأن الامتثال هو الأدب، الامتثال هو الأدب. ولو ما تعلمتش الأدب في المسجد، الأدب اللي هو يتعلق بتحصيلك للعلم، تخسر كتير. الخضر أول شيء عمله مع سيدنا موسى أنه هو اشترط عليه قانون التعلم، صح؟ رغم أن موسى من هو موسى، ولما خالف موسى عليه السلام كان الموضوع هذا فراق، لإجلالا للعلم وليس تشديدا على أحد. العلم ده علم شريف، فلازم تاخده بشرف. فأسأل الله أن يشرفنا وإياكم. سمعتم الله سبحانه وتعالى يتكلم عن الساعة، وإن الساعة خلاص. ممكن أنا قلت لكم امبارح، ظل الله يقرب يوم القيامة حتى قال لك غدا القيامة، ثم قربه وقال الساعة. وده اللي احنا هنبدأ بيه، اللي احنا انتهينا منه، بس هستنى كده لغاية ما لا أسمع همسة. خلاص كده الجماعة بتوعت الربع الخالي دول مش عاوزين صوت بعد إذنكم، انا هسيبكم ان شاء الله بعد كده ايه تلت ساعة نص ساعة. خلاص، حبوا في بعض بقى وتكلموا مع بعض بعد ما اسيبكم، وممكن يكون ده اخر درس، فيعني احسنوا استقبال نعم الله عليكم، لعل الله يديم علينا وعليكم النعمة. الله سبحانه وتعالى يقول: يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. القلب السليم، عم اقول ان العين دي عين فلان تعبانة شوية مش سليمة، يعني ايه المقرات بالكلام ده؟ يعني هي لا تقوم بوظيفتها، صح؟ وظيفتها الابصار بسلاسة ويسر، هي ما بتقومش بالوظيفة دي. طيب هو ايه وظيفة القلب عشان يبقى سليم؟ انا لازم اعرف يعني ايه كلمة ايه سليم. ايه بقى وظيفة القلب؟ قول اسمك ايه؟ عندك كم سنة؟ قول يا عبد الرحمن. 12 سنة، نعم. ضخ الدماء، ماشي. طيب دي وظيفة عضوية. وظيفة القلب في علاقتك مع الله سبحانه وتعالى، هو القلب اللي بيحب بيحب ولا العين بتحب؟ انت بتحب الناس بقلبك ولا بودنك؟ قول يا عبد الرحمن. بقلبك. ايه ده، هو مش وظيفته ضخ الدم؟ وظيفته دخل حب برضه صح؟ بتحب حد عبد الرحمن؟ غير ماما وبابا؟ وغير زمايلك؟ وغيري الإمام؟ لا يبقى أنا بعد الدرس أخدك بقى أعرفهم مين دول. ربنا يبارك في من تحب ويكون حب حلال. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم ويبارك لكم. جميل إنك تنشأ في الطاعة وتنشأ في المسجد. 50,000 سنة الشمس هتكون قدر ميل. في ناس هتعدي، شاب نشأ في طاعة الله. اقعد. شاب نشأ فين؟ في طاعة الله، في عبادة الله سبحانه وتعالى. يعني شاب نشأ ده يعني سن إيه؟ إعدادي وأنت طالع. إن هو السن ده للشهوة والأمور اللي فيها بعد عن الله سبحانه وتعالى، بدل ما تخطفه إنه يكون هو إيه؟ في ربنا رزقه سبحانه وتعالى أن يكون منغمس في بيئة المسجد. لعله يرزق دعاء، لعله يرزق يعني مصاحبة حد. كان معروف الكرخي، وده من أئمة اللي الناس في عصره. عاوز إيه ياسين؟ رفع إيدك ليه؟ علقت؟ عاوز تقول إيه؟ عاوز تقول إجابة السؤال اللي عليه شنطة؟ يلا قول إجابة السؤال اللي عليه شنطة. أقول لك حاجة خير من الإجابة دي؟ أقولها لك؟ حاجة أفضل من الشنطة؟ بابا مكلف إن يديك 500 جنيه النهاردة. الناس بتحبك يا محمد. فمعروف الكرخي ده في يوم من الأيام، كان في يوم زي ده قرب من ده، كان معاه يتيم. فهو ماشي فلقى ثري السقطي، تلميذ من تلاميذه. فقال له من ده؟ قال له يتيم، أريد أن أفرحه، أريد أن أفرحه، لأنه هو في العيد وليس لديه ما يرتديه من ملابس جديدة، فأنا أريد أن أحصل شيء ويبيعه يعني، وبعد كده يجيب له هدية. فقال له أتركه لي أكفيه، سبه لي أنا أكفيه. التلميذ ده ثري السقطي، الاسم ده ببحث عنه بعد اللقاء، حاجة كده كالشمس وضحاها في عصره. فقال له ايه بقى معروف؟ قال له وتفعل؟ هتهتم بيه فعلا؟ قال نعم. قال له اذهب، اذهب الله همك. بيقول ايه مع السري السقطي؟ يقول فما يسرني الدنيا كلها بدعاء شيخي. ان هو خد الدعاء ده لعل الله عصمه بيه. وفي يوم من الايام كان في جاريه ماشيه ومعاها جره كده فوقعت واتكسرت. السري السقطي ده جاب لها ايه؟ جاب لها مكانها يعني. فشافه معروف قال له ايه؟ قال له بغض الله الدنيا لقلبك. شوف الأداية عاملة ازاي؟ بقى سري ده ساد في عصره بسبب ايه؟ توفيق الله ليه؟ فوجود الشباب المبارك ده في المسجد، وانه ينشأ ويشوف ده بيقرأ قرآن وده بيصلي وده مش عارف ايه، وان الأئمة معظمهم سنهم صغير ومن زمان وهم في ثانوي بيصلوا بالناس والكلام ده كله، يبدأ بقى يتولد عنده شعور هم دول النجوم اللي انا اقتدي بيهم، هم ده التأسي اللي انا، ويبدأ بقى همه يتوجه. ونرجع، الا من اتى الله بقلب سليم، يبدأ يدرك كويس او ان وظيفة القلب ده، وظيفة القلب انه يحب ربنا وان يتوجه كليته لله سبحانه وتعالى، هي دي الوظيفة. تسمع كتير كده من بعض الاباء والامهات يقولوا ايه؟ يقولوا شوف اهم حاجة في الدنيا انك تعلم اولادك كويس وياكلوا كويس وتهتم بصحتهم. انت لو خدت دي كده انت ايه؟ عملت كل حاجة. هو المقصد ده واهم حاجة دي اختراع من عندك ولا ربنا اللي قاله؟ ده اختراع صح؟ ربنا لما خلقك وخلق أولادك ما سابش إنك تقول إيه هي أهم حاجة. هو سبحانه وتعالى اللي قال لنا أهم مقصد إيه؟ إنك تنشغل بيه. ما سابش لحضرتك إنك أنت اللي تطلع مقاصد وتبدأ إيه؟ تكبرها أوي. النهاردة أنا عم أجيب شقة، أنا اشتريت الشقة ديت ليا أنا لدنيتي، والشقة دي جبت سجاد لدنيتي والسيراميك لدنيتي والتكييف ده لبيتي، وكل حاجة قاعدة أجيبها للبيت للبيت للبيت للبيت. طب للقبر جبت له إيه؟ كل واحد مننا يسأل نفسه السؤال ده، القايمة اللي انت جبتها للبيت والمجهود اللي بتبذله للبيت وبتبذله للأولاد وتبذله الكلام ده، وتكلمنا عليه أجر ولا مش عليه أجر، تكلمنا في الموضوع ده إن شاء الله تاخد أجر، بس المجهود ده مالا ووقتا وبذلا وشراء، كام حاجة جبتها لقبرك؟ الجلسة دي دي للقبر صح؟ مش للبيت. يعني أنت أكيد مش دلوقتي جاي عشان إيه ست الكل عاوزاك تيجي النهاردة، فلو في حد جاي كده بقى يبقى ان شاء الله لعله هو ايه هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. ماشي. فلكن الاصل ان الناس جايه تتعرض للنفحات، جاي يظبط اخرته، جاي يظبط قبره صح. ما ينفعش ان الموضوع ده يبقى على قد رمضان بس، لا، هو ده رمضان هو محطه كبيره للتزود للطريق ده، فلازم انا اكون مدرك كويس قوي، لان ده يا جماعه المفهوم البسيط ده اللي احنا ممكن كلنا نكون عارفينه لكن مش ضايقينه، او كتير مننا مش ضايقه المفهوم ده، لو احنا تمكن منه هيفرق كتير جدا في السلوكيات. على سبيل المثال، ابنك بيلاقي ان موضوع النجاح عندك حاجة كبيرة قوي قوي. وده صوت النساء فوق بره، انا برضو لازم احسن الظن، انا برضو ما بقول احسن الظن بالنسبه للنساء بقى، انا قلت لكم امبارح في تحدي هخش معاكم صح، انا لغايه وانا طالع على السلم كده ان في رساله بتيجي، دي الرساله رقم تقريبا 14 في الناس اللي يتصدقوا بايه بذهب للمره 70، مش ليا لا، واحد يقول والله العظيم ده اتعلم ودي دروس، فربنا يتقبل يعني، ودول اللي انا عرفتهم، ولكن اللي بذلوا ويعني في اماكنهم وكده اكيد ناس كتير يعني، ودول برضو يديك معنى الناس ديت ليه هي بتسابق والناس دي بتضحي، ان يعني في ملمح كده انا قلته في صلاه التهجد في الكلمه عبد الله بن حذيفه السهمي لما قال كنت اتمنى ان انا يكون لي انفس بعدد شعر راسي، ليه؟ هو شايف ان هو مديون لله سبحانه وتعالى، شايف ان ربنا اداله كتير قوي، فعشان كده بيسترخص اي حاجه، هو لا يرى الراجل اللي شغل ابنك وكان ابنك ده متخرج ومش لاقي اي وظيفه، هو اللي جاب له الوظيفه في السعوديه وهو اللي سفره وهو اللي سكنه وهو اللي مكنه وهو وهو وهو وهو لغايه ما ابنك بقى ليه شأن كبير، الراجل ده في يوم من الايام نازل مصر زياره وانت عرفت، وهو بقى ابنك ده 10 سنين شغال على حسه، بتعمل ايه معاه؟ تقول له مراتك لازم نعمل اعلى ايه استقبال لي، وتقول له يا فندم انا اللي هجيبك من المطار، محدش يجيبك من المطار صح، وتاكد عليه مره واتنين يقول لك لا، وهو راجل سريع جدا، وانت تقول له لا اقسم بالله انا اللي هجيبك، وايه اللي بيحصل بقى؟ وتروح للايه للزوجه تقول احنا لازم نعمل احسن اكل، فتقول لك انا هعمل كذا، هعمل محشي وهعمل وهعمل وهعمل، تقول هي وكباب ومش عارف ايه، تقول لك يا عم ده هو واحد بس، هيقول لا لا لا اعملي وزودي، فهي تزود تزود، تقول له بس انا مش الفلوس على قد، يقول لها خلاص، يروح متصل باخوه يستلف منه 5-6 آلاف جنيه، ويروح يجيب الراجل من المطار، الطياره الساعه كام؟ الساعه 7، يروح الطياره تتاخر تيجي امتى؟ الساعه 11، الراجل يبعت له يقول له خلاص روح انت انا هحاول اتصرف، يقول له لا يا فندم ولا يهم انا مش ورايا حاجه، وده انه قاعد ويجيبه ويجي يعمل الكلام ده كله، والراجل ممكن ما ياكلش قوي، بس هو كل شويه يقول له ايه تعبك راحة، هو ايه اللي مخليه يشتغل ويتلذذ ولا يرى بذلة؟ ايه اللي مش خليه حاسس ان هو بيقدم حاجة؟ شعور النمودان، شعور ان هو عليه ديون للراجل ده صح؟ ولله المثل الاعلى، لو انت عرفت كويس قوي انك ربنا سبحانه وتعالى احسن ليك قد ايه واعطاك قد ايه، عمرك ما هتسترخص حاجة في طريق ربنا، لا ولد ولا وقف ولا مال ولا جهد ولا جسد ولا أي حاجة، عمرك ما هتلاقي إنك إيه بتبذل وبتتعب ولا لا لا لا، ليه؟ لأن خلاص أنا عيني في الأرض، ده اللي بيخلي ناس كتير تيجي ويعمل كل حاجة يقول لك ولا عملت حاجة، ليه؟ تعبك راحة، تعبك راحة. المثال اللي كنت بقول لك ان هيفرق كتير جدا الشاب بيصحى من النوم هو والده والدته. كان في اخت كده بتقول ان بابا، انا اخويا في يوم من الايام كان هو كان في ثانوي فجاب مجموع مش قد كده يعني، بتقول والله هو كان بيبذل يعني اللي عليه يعني، طول بابا مع عاتبه عتاب واحد مفيش اي عتاب، خلاص انت عملت اللي عليه كده. بتقول لكن انا وجدت بابا في يوم من الايام خاصم اخويا 3 ايام. ليه؟ داخل البيت على اذان المغرب وداخل جري على الحمام بيتوضى عشان يلحق العصر، فالمغرب اذن. قال له انت ما صليتش العصر؟ قال له لا. قال له والله لا اكلمك 3 ايام. قطاع قطع. فالراجل ده عود الاولاد ايه الغالي وايه الرخيص، وايه الغالي وايه الاغلى، وايه الاهم وايه المهم. ان هو في الثانوي والكلام ده كله والمدرسه والحاجات دي كلها ده نجاح صح، بس لو تعارض مع الفلاح قد افلح المؤمنون. لا، يقدم الايه؟ النهارده تلاقي الولد الساعه كام؟ الساعه 6 الصبح والدته تصحيه، قوم مش قادر يا ماما الدنيا وبتاع، مش قادر يطلع من تحت المرتبه وتحت البطانيه والدنيا والمرتبه واخده ايه مغناطيس جامد جدا مفيش، وتقول له هتقوم ولا رن على ابوك؟ يلا عشان باصل المدرسه. مش قادر وبتاع وتصحي وبتاع، المهم داحس والغبراء لغايه ما يصحى وصح وقايم والدنيا مش شايف اللي قدامه، ومغسل وشك ويغسل وش والشنطه وتعمل له الاكل وتعمل له كل الكلام ده كله ويروح. طب لو الباص فاته تنزل هي تركب العربيه ولا تخلي حد يركب ويوديه؟ ده الساعة 6. طيب الساعة 5 لما الفجر أذن عما جين صحيم يا جماعة سيبوه حرام عليكم ينام شوية الولد تعبان. هو الولد ده اتربى على ايه بقى دلوقتي؟ ان اليوم في المدرسة بصلاة الفجر كله، رغم ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ركعات الفجر خير من الدنيا وما فيها. فاحنا النهارده لا، اصل هو نام متاخر فسيبه، يسيبه ايه؟ يضيع اخرته. لكن لا، حذاري ان العلوم تضيع، لا ان الماده دي تضيع ولا الماده دي تضيع، لا هيضيع. فعشان كده بيكبر جدا الحاجه اللي ربنا صغرها. وقلت لكم اخطر ما في المشهد ان يطلع الله على صدرك فيجد ان جناح البعوضه اللي مش جايبه جناح بعوضه واخد حجم ضخم، يبقى انت مش مصدقه، يبقى في مشكلة كبيرة جدا. هتلاقي بقى الحاجات دي كلها بتترجم في السلوكيات بتاعتك. ليه عم النهاردة أنا هنيجي أتكلم في الصلاة بعد شوية، إيه اللي بيخلي واحد قاعد أمال يكمل لعب ولا بيكمل مذاكرة ولا بيعمل كذا وسامع الله أكبر والله أكبر ما بيتحركش؟ هو جواه ربنا مش أكبر، لكن كمعلومة ربنا أكبر، لكن هو من جواه. ده انا دلوقتي لو ناديت على حد من قاعدين وقلت له انتبه معايا وركز معايا، نعم تعال انا عاوز اسمعك، تعال اسمك ايه؟ تعال يا احمد. احمد جاي من المانيا على السؤال ده على طول. تبعك انت بابا معاه عشان نضمن ال 500؟ لا لا لا، قول يا احمد ايه سؤال عندك؟ كم سنه؟ 8 سنين. قول بقى سؤالك، سلم. ايه سؤالك؟ انا عندي اجابه مش سؤال. يعني انت لما قلت يعني ان هو يعني بيعمل حاجه والاذان عمال يقول الله اكبر، سمعت برضو حلال بيقول الله اكبر. ان احنا يعني انت طبعا يعني بتكون تعمل اي حاجه، فلما الله اكبر بتتقال ان ربنا اكبر من اللي انت بتعمله. ربنا دي هو الاهتمام، هو اللي احنا بنقدره. انت في المانيا بتعمل كده؟ بس خليني بس شويه بقى. لا، رد عليا. انت في المانيا ما بتسمع؟ لا ركز. لا وانت في المانيا انت شاحن رصيد؟ ركز واسمع معايا. انت وانت في المانيا لما بتسمع الله اكبر بتسيب اللي في ايدك ولا في مصر بس؟ انت في المانيا بتسمع الله اكبر؟ قول له بابا يا بابا انا عاوزين نكمل في بلد مسلمه. تقول له ايه؟ عاوزين نكمل في بلد مسلمه. قول له عشان انا جاوبت اجابه صح اديني 100 يورو ماشي؟ يلا. ربنا يقر عينك بيه. ففكره انك تكون بتسمع الاذان وما زلت ما بتتحركش معاه دي مشكلتي. دي مشكله جوه في موضوع الاهتمامات. اما كنت بتكلم من شويه ايه اللي لبيتك وايه لقبرك في الحاجه دي يا جماعه. المعلومه دي على قد بساطتها على قد هي اللي بتفرق بينك وبين اي حد في اهل في الاستقامه في طريق ربنا سبحانه وتعالى. بما ان الراجل ده سحبنا كده في موضوع الصلاه هنروح بقى في موضوع الصلاه، وان شاء الله هرجع لكم تاني في موضوع القلب الايه السليم ده لو في وقت. الصلاه لازم تخرج من رمضان الصلاه معاك تاخد وضع جديد حتى لو انت الامام. عشان بعض الناس ممكن يفتكر ان موضوع الصلاه ده ما احنا بنصلي، لا عاوزين بقى نركز ان الصلاه نفسها نفهم فلسفه الصلاه وعمق تاني مختلف في الصلاه. عمر رضي الله عنه كان بيكتب خطاب وزاري للوزراء بتوعه، فبيقول لهم ايه؟ اعلموا ان اهم اموركم عندنا الصلاه. تخيل ان في ملك من الملوك اللي موجودين دلوقتي بعت للامراء اللي تحته، ولا في رئيس بعت للوزراء بيقول لهم ايه؟ الخطاب كله يبص على ليه؟ على الجروب النهارده اللي مكتوب اعلموا اهم امر عندي فيما يخصكم الصلاه. فمن حفظها فقد حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها اضيع. كان عمر بيقول له ايه؟ بيقول اللي هيضيع دي هيضيع البلد، هيضيع الامانه اللي هو ايه ماسكها. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان الصلاه عمود الدين، الصلاه دي عمود الدين. ولذلك اي واحد عنده تشويش في موضوع الصلاه ده بيته منهدم، بيته كاستقامه منهدم. وحتى بقى موضوع صلاه في المسجد والجماعه، اصل الصلاه في المسجد مستحبه ومش عارف ايه ومش فرض وكده. شوف انت لو في الشغل وشغال في الدور الثالث ولا الرابع، وجاء مدير كده الشغل قال يا جماعه اللي هينزل البدروم هيتحاسب بالدولار، انت بتتحاسب فوق الساعه ب 100 جنيه تحت دوب ب 100 دولار، هتصلي فين؟ هتفحر تحت البدروم صح؟ ليه؟ لان في عطاء كاش هتاخده. طيب الصلاه في المسجد عم تاخد 27 ضعف، وتاخدهم من مين؟ من الكبير المتعالي الشكور الاعلى. لكن عشان الثقه نرجع تاني ان جناح البعوضه اللي مش جايبه جناح بعوضه هو اللي اكبر. فال100 دولار دي بتمثل جناح بعوضه فهي اكبر عندي. فانا بتفاعل، ده غير بقى ما اقول لك مع كل خطوه هتاخد ايه، وانت ماشي في المسجد وبشر المشائين والكلام ده كله، وتدخل بيت الله والله سبحانه وتعالى من توطن المسجد يتبشبش الله، لا كل ده. فعمر رضي الله عنه ما كانش بيقول كده كلام، لا مش مساله مثلا هو بيحب الصلاه فبيقول كده، لا هو كانت حياته كده، كان بيصلي الفجر. كان عمر ده سبحان الله صادق. ليه بقى؟ المدينه كانت استقرت بلد مسلمه. عمر كان بيتمنى الشهاده في في في في مدينه رسول الله. ازاي شهاده وفي مدينه؟ يعني ازاي ما يعني واحد بصحابه هيقتلك؟ فهو كان يتمنى الشهاده سبحان الله. الصادق بقى الصدق بيخلص. الامام احمد ليه كلمه جميله يقول له ان الصدق لو وضع على جرح لبرق. يعني انت لو مجروح خلاص، شوف من الدين الامام احمد بيقول لك ان الصدق بيخلص، لو اتحط على الجرح يتلم. فالامام احمد اللي عمر رضي الله عنه عنده صدق رهيب في الايه في النيه دي، وخدها وهو بيصلي في واحد طعنه ابو الولوى المجوسي قبحه الله ولعنه الله عليه. فلما طعنه وحصل بقى قصه كبيره بعدين بقى ممكن في اي وقت لانه بتقراوها وتسمعوها. المسور ابن مخرمه قال كلمه جميله جدا، يقول لهم ايه؟ عمر اغمى عليه، قال لهم اعلموا أنكم لن توقظوا عمر وتفزعوه بمثل الصلاة. فقالوا يا عمر الصلاة الصلاة. فقال ها ها الله الله صلى الناس. شوف اللي صحها ايه، مجرد ما قالوا له الصلاة عمر تفاعل على طول وفاق. ليه؟ لان هي الصلاة هي الصلة. النبي صلى الله عليه وسلم في عز المشاكل في مكة، ولما حصل الضغط عليه وعام حزن وبتاعه والكلام ده كله، النبي صلى الله عليه وسلم قدر الله عليه رحلة الإسراء. تخيل انك واحد من الصحابة، وبعدين عرفت بقى النبي صلى الله عليه وسلم رأى من الآيات من آيات ربه الكبرى ووصل سدرة المنتهى، واو واو، واحنا بقى عندنا ابو طالب مات وخديجة ماتت والدنيا وشعبة بطالب والدنيا ايه كح. اكيد سيء النبي صلى الله عليه وسلم هينزل ايه شوية دنانير ودراهم وبتاع وفيه واسلحة ويحل المشاكل، صح؟ تفاجئ كده ان انت كده واحد من الصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم انا جبت لكم الصلاة. هنقول له ايه؟ وايه كمان؟ لا هي الصلاة بس. يعني انت يا رسول الله كنت فوق وبتاع وجبت الصلاة، ايه؟ يعني الصلاة دي هتعمل معانا ايه بقى؟ ايوه يعني الصلاة دي مثلا انا هصلي ابو جهل هيمشي؟ هو ما قالوش كده لانه كانوا عارفين. وسبحان الله لو كان جاب لهم سلاح وكان جاب لهم فلوس احنا كنا هنحل مشاكلنا ازاي؟ سبحان الملك. الرب جل وعلا قدر هذا الأمر، فاللي رفع محمد صلى الله عليه وسلم رحلة الإسراء، ربنا أعطى لأمة محمد معراج يرفعك ويخليك متصل بالله سبحانه وتعالى. فعشان كده اللي ما بيصليش أو صلاته متقطعة أو بيصلي على سطر وسطر لا أو بيأخر الصلاة، مشكلته إيه؟ بيقطع الصلة بينه وبين ربنا. ربنا لما خلقك زي الراجل اللي صنع الموبايل ده، ولله المثل الاعلى، اللي صنع الموبايل ده هو عامل فيه كنترول معين كده، الزيرو هتلاقيه فين والواحد فين وتضرب ازاي وتشتغل ازاي، هو دي صنعته في حاطط كتالوج ليه. انت صنعة الله، محتاج فرض واجب 5 مرات في الاوقات دي تعلن العبوديه لله، محتاج 34 سجده تعفر وجهك بالارض تعلن تقول له يا رب انا عبد مذلول ليك. لو ما عملتش كده الجهاز بتاعك ما يشتغلش، في حاجة مش شغالة. ولذلك ما تستغربش اللي يفوت صلاة يفوت واحدة بس، صلاة واحدة بس زي صلاة العصر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك فكأنما وتر أهله وماله، وتر أهله وماله، يعني خسر. يعني استشعر انت في الجامعة في واحد بيتصل بيك فانت ما تردش، فبعت له على الواتس انا هنا في المحاضرة، قال لك بيتك ولع. يا ابني بقول لك في المحاضرة، بقول لك ابوك اتحرق. فانت تقول له لا حول ولا قوه الا بالله، بقول لك انا في المحاضره عم اخلص هرن عليك. ليه اتقال عليه؟ فكر بقى وانت ايه، قول اللي نفسك فيه. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك اللي هيحصل اللي يفوت صلاه عصر، صلاه العصر فوتها عمد، ده اشد من اللي يتقال له بيتك اتحرق وابوك مات وامك ماتت وفلوسك كلها راحت. بس ده عند مين؟ عند اللي بيكبر كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن اللي يبقى في الدرس والمدرسين اللي تقول لا والمعيدين اللي تقول لا، ان ياخدوا الاولاد من قبل الصلاه قبل العصر كده وياخدهم ايه يسلمهم على دخله المغرب. طب انت هتقول لربنا ايه؟ يعني انت عندك مش هم ما يتلم ومشكله كبيره جدا والعلماء اختلفوا فيك انت مسلم ولا غير مسلم عشان انت ما بتصليش وضيعت فرض، تضيع جيل ليه؟ يعني انت ليه تشيل الحمل ده؟ كفايه الحمل اللي انت ايه شايله على نفسك، تشيل الحمل ده كمان معاك؟ لان العلماء مختلفين، اللي ما بيصليش ده ايه حكمه؟ فريقين من العلماء، فريق يقول لك ايه تبرر ليه المشهد ده كفر. يعني ايه يا عم كفر؟ قال لك يعني لو مات ما يدفنش في مقابر المسلمين. يعني تفينه فين ده؟ شوف لك بقى اي حاجه موجب كده ولا اي حاجه روح تفينه فين، بس ما يدفنش في مقابر المسلمين. هو كده وايه وخلاص ده نرسه. طب لو ما نتجوزش من عم مسلمة، ده فريق، بس ده الفريق الشديد. ماشي، هات الفريق الحنين. فريق الحنين بيقول ايه؟ فاسق ترد شهادته، يعني في يوم من الايام جاي يشهد كده ايه اطلع بره لا تشهد خلاص، ما ينفعش يبقى ولي، بنته هتتجوز يلا بابا لا لا لا، العريس ما يطلبش من الراجل ده، لا يطلب من حد تاني. ليه؟ شفت العلماء بيقولوا ايه؟ علماء تاني يقولوا ايه؟ ويتحبس حتى يصلي، والبعض يقول يسجن حتى الموت. الموضوع مش سهل. هتكون فاكر ان الصلاة دي كده حاجة زي قلت اذكار الصباح او ملتهاش، لا. فالنبي عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول جعلت قرة عين فين؟ لقاء الحبيب، لقاء محبوب لي. ليه 40 يوم في الحديث اللي حسنه الألباني؟ 40 يوم تدرك تكبيرة الإحرام، يعني 40 يوم في 5 فروض يبقى كام؟ 4 في مخي و5، يلا 200 فرض في 40 يوم تصليهم ورا بعض تدرك تكبيرة الإحرام. يعني الإمام يقول استقيم واستوى، الله أكبر، أنت معايا بتقول الله أكبر. لو عملت كده تاخد صكين، براءة من النفاق، براءة من النار. طيب ليه؟ لأن الراجل ده 40 يوم متحفز للقاء الله، فيوفق ويسدد حتى لو وقع بعد كده يعان، ربنا يعينه. عدي بن حاتم يقول ما أذن مؤذن للصلاة إلا وأنا لها بالأشواق، مستنيها بالأشواق. في ناس بقى بيحللوا الكلام مع الأذان، وفي بقى حاجة جديدة في المعتكف كده طالعة، أو شوف المكنسة ما تشتغلش إلا أول الله، حط الفيش شوش شوش. ليه؟ ما أنتوا عارفين إن الشيطان أول ما يسمع الأذان بيعمل إيه؟ بيول يجري خلاص ويبدأ يشوش، صح؟ أوعى تكون أنت الشيطان مربوط ومديك أنت الخدمة دي. يقول لك بص أنا في رمضان مش موجود، الإخوة هتعتكف، تعمل إيه يا نجم؟ أول شوف هما قبل الاذان ما تشتغلش، لكن اول ما يمسك حط على طول حط الفيشة واشتغل شوش. فخلي بالك، انا قلت لكم من 3-4 ايام كده ان في حد مره قال لي شوف يا محمد، مش هتلاقي حد في يوم من الايام وصل عالي قوي في طريق لربنا الا هتلاقيه عمل حاجه انت غافل عنها هي سهله عليك، هو ركز فيها. فتركيز في اذان، تركيز في صلاه، تركيز في الحاجات ديت، هو ده اللي خلى النبي صلى الله عليه وسلم ان قرة عينه في الصلاة. يعني ايه قرة العين؟ يعني انا بقول لك مثلا ايه، شوف انت بتجيب فستان لاهلك او لبنتك، اقول لك الفستان ده ولا ده ولا ده ولا ده كلهم حلوين، تاخد لون، فانت قاعد تبص بص، فقرت عينك على واحد، استقرت، فما عادش فيه تشتت ورضيت بده. هو النبي صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عيني، يعني انا ايه المتعة هنا. عشان كده كان إذا حزبه أمر يعمل إيه؟ فزع إلى الصلاة، يجري على الصلاة. طبعا الصلاة دي إن شاء الله بعد رمضان في مساق كده والله أنا أتكلم فيه عن الصلاة، بس أنا عاوز بس أشير إشارات كده. الصلاة دي هتكمل معاك لآخرتك، أول ما تيجي في قبرك يجي الصلاة تقف عند الراس، يجي أي عذاب تقول ما قبل مدخل، محدش يخش من هنا ده كان مصلي. يعني حتى هو المفترض يتعذب عشان حاجة، ما العذاب مش هيجي جده، الصلاة تقول مش هتخش من هنا، الباب ده ممنوع خلاص. أنا أصل هو ما كانش بيصاحبني عشان أنا أبيعه، لا، كل حاجة بتعملها هنا هتأمنك هناك. عشان كده أنتوا سمعتوا النهاردة ما سلككم في سقر، إيه اللي جابكم هنا؟ قالوا إيه؟ والله موضوع الصلاة ده ما كانش شاغلنا، كناش بيهمنا موضوع الصلاة ده خالص، نسأل الله العفو والعافية. تيجي يوم الحشر بقى اللي ما كانش بيصلي ده هيحشر مع مين؟ مع هامان وفرعون، نسأل الله العفو والعافية. وإيه بقى أول سؤال في اللجنة؟ أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة إيه؟ الصلاة. طبعا إحنا مطالب منا إن إحنا نقيم الصلاة ولا نأدي الصلاة؟ أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة، دي يعني صلاة تبقى إيه؟ قائمة كده. عشان كده بتسمع قد قامت الصلاة، يعني انت لازم تقيمها في نفسك، تكون معظمة وتقوم ليها. كان نفسي اتكلم بقى في تفاصيل كتير في الصلاة، بس يكفي بس الملمح بتاع الاخرة ده. اول ما ستسأل عنه يوم القيامة الصلاة، فان صلحت افتح قوس بقى واتبسط. يقول النبي صلح سائر عملها، كل العمل بتاعك هيتعدل. كان مخربط في حته في البر ما كانش مظبوطه، وحته هنا هنخلص. عارف كده لما تكون تخلص ورق في الجوازات ولا اي حاجه، فيقول لك بص هو اهم حاجه الطابع ده والطابع ده والطابع ده، واللي بيقول هات ده بس وانا هخلصك. فبعد ما تخلص فتلاقي بقى الأستاذ أيمن مش عارف بيخلص لك كده وده يمضي هتعدي وكرمش هنا حبة حلوين وانت هتمشي خلاص. لكن في حاجات لو ما جاتش لو كرمشت ايه مفترض يعني خلاص. طيب وإن فسدت؟ فسد ايه؟ أنا بني جامع وكنت بروح لأمي في العيد وبديها مش عارف ايه، واختي كنت بديهم مش عارف، فسد سائر عمله، الدنيا كلها ضربت. عشان كده أنس وهم بيفتحوا تستر في الجهاد بيجاهد، فانشغلوا في المعركة، سحبت معاهم قبل الفجر والدنيا شغلة قب الشروق جه، ففاتتهم صلاة الايه الصبح ما تمكنوش منها. أنس بقى بعد اللي الغزوة يقول ايه، بس اقسم بالله انتصرنا انتصار، وتستر فتحت بقى يقول لهم ايه بقى، والله ما يسرني الدنيا وما فيها بالصلاة التي أضعناها. وإحنا ضيعنا صلاة صبح واحدة، صلاة صبح واحدة. في ناس من القاعدين عنده إن الصلوات أربع فروض، عارفينهم؟ اللي هو بينام ويظبط الموبايل على إيه؟ على الساعة 7. ليه؟ في فرض كده اللي هو إيه؟ عم تصحى. مشكلة إن الفرض ده يوم القيامة مش هتفاجئ إن دي كانت مادة أنت ما ذكرتهاش. تفاجئ إن الفجر ده، أنتوا عارفين ليه الفجر مثلا دلوقتي عم تلاقي تسمع إن الفجر الساعة 4، يعني إيه الساعة 4 الفجر؟ افهم الفكرة دي، يعني الله يريد منك إنك الساعة 4 تقوم تثبت إنك عبد لي، وتسجد 4 مرات، تحط راسك في الأرض تقول له أنا جاي أعلن ذل وعبودية. أدي فكرة الصلاة. فأنت يوميا عما بتضيع صلاة الفجر بتقول له إيه؟ أنا مش هأثبت يا رب إن أنا عبد، أنا مش عبد أنا. عشان كده في سيد الاستغفار وأنا عبدك فيها مشكلة. ما العبد ده يعني ايه؟ بيسمع كلام السيد. فسيدك عما يديك الوقت ده، يعني الوقت ده تقوم تتنفض وتسيب اللي في ايدك وتصلي. طب انا بظبط المنبه وبتاعه وما بقدرش وبيصحوني بتاعه، خلاص عندك عذر، بس اهم حاجه واخد بكل الاسباب وانت صادق انك عاوز تصحى. وشوف لو ظبطت 10 منبهات ومنبه القلب ما ظبطوش مش هتصحى. لازم انت من جوه يطلع الرب على صدرك انك لو قمت الفجر فاتك هتكون متضايق. لازم توري الله كده ان ربنا، وانت داخل تنام كده تقول لمراتك صحيني بالله عليكي، وانت تقول له يا رب صلاة الفجر وتنام. يطلع الله سبحانه وتعالى على قلبك انك لو قمت لقيت ان الفجر فاتك هتكون متضايق. الدرجة دي تكفيك. وقت الظهر يجي في وقت الظهر الساعة 12 الأذان يأذن، يعني ايه؟ يعني الله يريد منك في الوقت ده انك تعلن العبودية، وانك تقعد تقول له يا رب صلتي بيك اهم من صلة اي حد تاني. طبعا ما تثبت بقى تقول له لا ده صلة الفيزياء اهم. نرجع بقى تاني، هو مين اللي علّى الفيزياء في دماغك؟ ست الكل وسيد الكل، صح؟ الاب والام هم اللي عملوا كده في ابنهم. والمدرس اللي هو ما من إنسان يلي أمر 10 فما فوق إلا أتى يوم القيامة يده مغلولة إلى عنقه. مع المدرس اللي عنده مجموعة دي الحمد لله المجموعة 7، لا نجم، مش المراد 10 10 يعني. فأنت معاك مجموعتك، تعال المجموعة دي دلوقتي أنت واخدهم في وقت الفرض وبتاع، قوم صلي بيهم، إيه اللي هيحصل يعني؟ وتعرف إن إحنا معظمين الصلاة. لا خش بيت أي واحد قول له فين مكان الصلاة. في حد من قريب يعني كان بيحكي لي بيقول لي انا رحت اصلي، رحت ازور حد، فبقول للولد، الولد كان اظن في ثالثه ابتدائي رابعه ابتدائي، بيقول له القبله فين؟ الاجابه ايه؟ بيقول له يعني ايه قبله يا عمو؟ قال لك بس انا في بيت ابو لهب. ما خلاص كده، خلاص بقى. المشكله ان دول عارفين مين دول؟ الراجل ده خاله. فبيقول له يا خاله يعني ايه قبله؟ فقال بس انا اختي دي بقى ايه كفار، وهو خلاص بقى هو مسافر بره وبيجي وبتاع. قال الولد مش عارف ليه بقى، اصل ابوه مش بيصلي ومش عارف يقول الكلام ده كله. لا الله المستعان وربنا يهديكم ومش عارف ايه، عاوز اصلي فين اللي ابتدى تروح جايبه له المصليه وتروح عامله له ايه، تعملها له بالعرض مره مش عارف. هي تايهه هي اخرى، ده بيت مسلم وعادي ممكن تلاقي اسمه عبد الرحمن وهي كانت اسمها خديجه. طب هتلاقي الولد ده متضايق جدا جدا انه طالع التالت. احنا يا جماعه الخير النهارده الموضه تلاقيه بيطلع ابنه من المدرسه يوديه مدرسه ثانيه. ليه؟ اصل بينطقوا الانجليزي بالبلدي. فاحنا عاوزين ايه؟ لا ما ينطقوش كده، عاوزوا. فقاعد يظبط المدرسه عشان ابنه ايه؟ بس ده في لسانه يتعدل. طب واخرته؟ شايفين احنا قاعدين في المسجد هنا صح؟ انا اعرف ناس هي قاعده دلوقتي جنبي اشترت شقه هنا في المنطقه عشان بس ايه؟ موسم رمضان يبقى موجود. هي انت بقى تظبط اخرتك كده، كل واحد يظبط اخرته. فموضوع الصلاه ده ما فيهوش هزار، الصلاه ما فيهوش هزار. يوم القيامه اصلا النبي هيعرفك ازاي؟ بملمح من ملامح الصلاه، بالوضوء. انا ما بصليش بقى تايه. هو النبي صلى الله عليه وسلم اصل علامه، مش هتقول له رسول الله اسمع عبد الحميد. عبد الحميد مع مين؟ عبد الحميد ده مش كده. هتتعرف ازاي؟ باثر الوضوء. هو قال لهم كده، انا هعرفكم وسط الامم بايه؟ باثر الوضوء. طب انا ما بتوضاش وما بصليش، والبنات اللي يقول لك لا اصل انا مش عارف ايه عم بروح، واليومين دول مطلعين طلعه كده ان هم ايه عم بنجمع الفروض. مين ان شاء الله انت كنت على ايه بقى ان شاء الله؟ ده انت لو مسافره كولومبيا مش هتجمعي الاربعه مع بعض. خلاص المعنى ده مهم جدا يا جماعه، احنا لازم نعيد احكام الصلاه ونشوفها كمان حتى اللي منكم بيصلوا. في ناس كان بتجاهد رايحين يجاهدوا مع النبي، وبعدين هم بيتوضوا كده ايه بسرعه بسرعه بسرعه بسرعه، سابوا الكعب كده من حته الميه ايه ما جاتش. فالنبي قال ايه؟ ويل للاعقاب من النار. مش واحد يقول له يا رسول الله احنا من يعني احنا يعني طب ده وقته يا رسول الله، انا لسه ده انا لسه قاتل اثنين وجايب لكم غنيمه وبتاع عادي يعني من السرعه ادي الميه. لا ليه؟ لان الصلاه دي انك تهتم بتفاصيلها. ده معناه يا عم قال صح يا عم ياسين؟ ده معناه ايه؟ ده معناه انك معظم للصله بالله سبحانه وتعالى. فتتوضى صح، اللي يعمله كده يحط اللي بتاع كده وتقول ايه ويعمل لي بالليل راسه كده ليه؟ اصلا عشان بس الشعر ولا تبقى في الفرح وتقول لي هو انا عشان حطيت ورحت الكوافير وكده ما ينفع؟ ينفع بصلي بكره؟ اقف قبرك انت اما تنزلي قبرك بقى وتتحاسبي على الكلام ده. ولا اللي بيعمله والمرفق بتاعه ما يخشش. لازم نعيد تاني موضوع الصلاه، نصلي ازاي؟ ولا القاعد بيعد النند اللي في النجف وهو بيصلي، يصلي وراسه رايحه جايه كده وبتاع. والجماعه اللي بيقعدوا على الكراسي يا جماعه انا يعني في مسجد من المساجد بصلي فيه كده، لو انا مش موجود امام ففي حد بيطلع، اللي بيطلع ده اصلا بيقعد على الكرسي طول الصلوات وبيصلي ايه؟ الله اكبر اسد. ده انت هج انت ليه بتقعد على الكرسي طالما انت بتعرف تصلي؟ الجلوس على الكرسي في الفرض ممنوع، الفرض لازم تصلي واقف الا اذا كان في تعب فعلا حقيقي ومش تقدر. طب لو في السنه براحتك، عاوز تاخد نص الاجر اقعد. يعني انا عاوز اصلي التهجد النهارده وانا قاعد، يجوز؟ يجوز وتاخد نص الاجر. لكن انا مش قادر وظهري واجعني وما اقدرش اقف، تاخد الاجر كامل؟ اه. لكن انا اروح انا اقدر اتحمل والكلام ده كله اجي في الصلاه واروح وانا قاعد؟ لا. فاحنا لازم نعيد موضوع الصلاه ده عشان نيجي يوم القيامه نفاجئ ان الماده الاصليه ما ينفعش تاخد في الماده الاصليه 1/10. طب هتعمل في الباقي؟ فنسدد ونقارب ونستعين بالله سبحانه وتعالى. والقاعده كل ما هو واجب عليك تعمله واجب عليك تتعلمه. سهله؟ كل ما هو واجب عليك تعمله واجب عليك ايه؟ تتعلمه. فانت النهارده واجب عليكي تقراي سوره الفاتحه صح؟ طيب يبقى تتعلم، تقعد مع اي حد كده تتعلم الفاتحه عشان الناس اللي ايه؟ اللي انعمتوا. تعرف الناس دي؟ تعرفوا الناس اللي بيقولوا انعمتوا؟ طيب تعرفوا الناس اللي بيقولوا مصطاه بدل التاء؟ طب ما الحاجات ديت اصلا ممكن تاخدك في حته تانيه خالص. فانت روح ليه الفاتحه ديت واجبه ولا مستحبه؟ واجبه كم مره في اليوم؟ 17 مره. يبقى انت لازم تقراها على ايد ايه؟ شيخ. البنات على ايد شيخه. وانتوا على ايد ايه؟ ايوه شيخه. فربنا يحفظكم ويبارك فيكم يا جماعه. عيب ان نيجي يوم القيامه في الحضانه درست 5 6 مواد، في ابتدائي درست 5 6 مواد، وبعدين في اعدادي 10، في الثانويه 11، في الجامعه 40. مجموع المواد اللي درستها الاقي مثلا حوالي 70 ماده، وماده الدين ما شغلنيش الا انا اعرف ديني. لا، لازم تبقى معاك كل شويه في كتاب تقراه، تسمع محاضرات، تثقف نفسك تثقيف اجباري. ليه؟ هتفاجئ يوم القيامه ان المواد دي كلها عليها امتحانات وعليها اسئله وانت كنت بره المنهج. فربنا يحفظكم ويبارك فيكم ويجعلكم من اهل الفلاح. طولنا عليكم النهارده عشان احتمال يكون ده اخر يوم في اللقاءات، لكن نشوف ان شاء الله ربنا يسدد ويسر لينا ولكم الخير، وصلى الله ان ينفع بنا وبكم حيثما كنا وكنتم.